بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفعت الكهف سويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج فإذا جاء الطاقة وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتزلا. صدق الله العظيم. الفاتحة.